السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو السبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من اتبع الحبيب النبي وصلى على كامل النور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد سيد المتواضعين، الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد. أما بعد، عباد الله، تحت عنوان تواضعوا لله، فإنه من تواضع لله رفعه، أقول لكل الأحبة الكرام، للرجال والنساء، للشباب والفتيات، للعلماء والمتعلمين، ولنفسي المقصرة قبل هؤلاء، تواضعوا لله، لأن أهل الكبر والعياذ بالله أعد الله لهم في الدنيا خزي وصغار وعار، ثم في الآخرة النار. أقول لكل من نجح في الانتخابات، لا أتكلم عن مسألة حل الدخول في الانتخابات أو حرمتها، إنما أقول من اجتهد جزاه الله خيرا، لكنه لما نجح ماذا أراد؟ وهل تغيرت نيته أم أن المسألة مجرد فرحة، كما كان يفرح أهل المعاصي قبل ذلك بالطبل والزمر والموسيقى وبمعصية الله سبحانه وتعالى؟ تواضعوا لله ليرفعكم الله، ليحفظ الله جل وعلا عليكم ما أنتم فيه إن كنتم قصدتم بهذا وجه الله، فلا تفرحوا، إن الله لا يحب الفرحين. لكل من نجح في الانتخابات وأخذ كرسي، ولكل من تولى إمارة، ولكل من حصل على مال، ولكل من أعطاه الله قوة، ولكل من أعطاه الله سبحانه وتعالى جمالا، أقول لجميع هؤلاء: لا تفرحوا بما آتاكم الله إلا على سبيل شكر النعمة، ولكن لا تفرحوا فرح قارون، ولا تتبطروا ولا ترفعوا رؤوسكم ككبر قيصر أو كسرى، لكننا لابد جميعا أن نتواضع لله رب العالمين، لأن الله يتوفى الصالحين المتواضعين وفاة طيبة تسترهم دنيا ودين. أقول: تعالوا بنا نحذر أهل الكبر من كبرهم، وننادي في هذا الوقت بالذات، لأن هناك نعرة كذابة وبعض الناس يرفعون رؤوسهم بفخر على عباد الله، وحتى لسه للأسف الشديد العملية مجرد بس إذن وإشارة إنه يتحمل مسؤولية. أنت فرحان؟ ده أنت المفروض تسجد لله وتقول يا رب عني على ما أنا فيه. أنت سعيد قوي وعمال تتهلل وتضحك وتعمل، ده أنت هتتحمل مسؤولية كل الناس هتسألك يوم القيامة حقي راح فين، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا المسألة محتاجة مننا وقفة عشان نعيد النفس وننبه الأحبة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله لا أقول هذا الكلام إلا على سبيل الدين النصيحة، ومن منطلق أن أحب لأخي ما أحب لنفسي. فكلمة اتق الله يجب إن احنا نستقبلها ونرضى بها. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الكبر، حذرنا من الكبر، فلا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. رأيت الليلة وأنا أسير في بعض الشوارع أناسا يحتفلون بالنجاح بالطبلة والمزمار والموسيقى ومعصية الله واختلاط. إن مثل هذه الأشياء نوع من أنواع الفرح القاروني، إنه نجح وهيبقى في قلب البرلمان ولا في قلب الإمارة والسلطان. يا أخوانا لازم نشكر الله، ولا احنا بندعوه لحد ما نوصل وبعدين بعد كده ننسى حاجة اسمها دين، وننسى حاجة اسمها تطبيق الشريعة، وننسى حاجة اسمها سنة النبي وأخلاق النبي محمد؟ لله درك يا من قلت. فعلا احنا بيتحقق فينا قول هذا الذي قال هذه الكلمات. اسمع كده: يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا ربنا ذنبا قد عصيناه، يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا ربنا ذنبا قد جنيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا بلغنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا. بنقول الإسلام، بنقول تعالوا لنا يا مسلمون، يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا ربنا ذنبا قد جنيناه. ندعوه في البحر لما بنكون بنعوم والموجة عليت والريح اشتدت ولا راكبين السفن وهنغرق، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا بلغنا إلى الشاطئ عصيناه. نطبل ونزمر ونرقص زي غيرنا، ما الفرق بيننا وبين غيرنا إلا بطاعتنا لربنا، إلا بالسجود والتواضع لله. يبقى هنيجي بعد فترة وهنلاقي عربيتين ماشيين حوالين الزعيم، وكم عربية توقف الطرق وتعطل المصالح، والعكم اللي كان موجود قبل كده نلاقيه هو هو. احنا عاوزين بقى نفك شوية عن اهل مصر، عاوزين نطلع من الروتين والعكم اللي كنا فيه، عاوزين نشوف الاموال هتروح فين وتيجي ازاي، عاوزين نبص لاولادنا ازاي هيتعلموا وهيتعلموا ايه، عاوزين بقى نحترم نفسنا تاني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما هو نفس الشكل ونفس الهيئة ونفس النجاح ونفس الفرحة ونفس الطبل ونفس الزمر. وعيد النصر يا خال، عيد النصر رجال، انت فرحان ليه؟ ما تفرحش قوي اللي نجحت، سواء كنت من حزب كذا او حزب كذا او حزب كذا، انت مسؤول امام الله اولا ثم امام الناس. مش هنسيبك. افرح بكرسيك زي ما انت عاوز، فان كان فرحك فرح من قالوا فبذلك فليفرحوا. ده فرحة المؤمنين المسلمين. انما لو كان فرحك فرح قارون بالمعاصي، إن شاء الله مش هتتساب، لا من الله ثم من الناس. فتعالوا النهاردة نرفع شعار تواضعوا لله. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، غيرك خرقها. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما رفعت رأسك فوق هتوصل فين؟ إلى عنان السماء. ومهما ضربت بقدمك في الأرض أتخرج منها الماء؟ تواضع لله. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ومن تواضع لله رفعه. هتوصل لإنك تكون رئيس أو أمير أو زعيم؟ إيه يعني؟ إيه يعني رئيس؟ إيه يعني أمير؟ إيه يعني رئيس وإيه يعني أمير وهو مكروه من قبل الله؟ والله جل وعلا قذف في قلوب العباد بغضه. ما احنا كلنا بنسمع عن بشار الأسد بنقول الله يلعنه، بنسمع عن فلان ابن فلان بنقول بنكرهه. يبقى لازمته ايه ان يبقى امير ولا ملك ولا رئيس؟ انما التواضع حلو. احنا ما تعلمناش ليه من النبي محمد؟ النبي محمد مش اكرم اهل قريش ولا اكرم اهل السعودية ولا اكرم اهل العراق وليبيا ولبنان، بل انه اكرم اهل الارض، افضلهم. ده حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما مات النبي محمد كان يروح يبكي عند القبر ويقول: رسول الله، والله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، لو هتاكل مع ناس كفء ليك عمرك ما كنت هتاكل معانا، لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو شاربت كفءا لك ما شاربتنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك واكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا وأنت أكرم الخلق عند الله. اتعلم من النبي وأنا اتعلم من النبي. مش عاوزين حاكم تاني عشان واحد يقدم له رسالة يغربلوه بالرشاش. مش عاوزين بقى ناس تيجي على الرأي المخالف ويقول له يا تسكت يا تتسجن وتتعذب، بل إن في ناس تتصفى في الشوارع. مش عاوزين حد يطلع على مسجد زي مسجد ابن تيمية هناك في فلسطين ويضربوه بالرشاشات حتى ينزله الراجل اللي بيقول أين شرع الله. كما قلنا للآخرين اقبلوا ما نقول، لابد أن نقبل الرأي الآخر، ولا بد أن نفرح فرحا معتدلا ونعلم أننا مسؤولون أمام الله. فلا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هتبقى رئيس؟ والله ما ملكت شيئا لو أن الله جل وعلا أصابك بشيء من الأمور التي تنغص على الإنسان حياته. دخل غلام صغير، يا ريت التكرار يعلم الأبرار. دخل غلام صغير على ملك أو أمير، والأمير بيقول له شوية مية يا ابني. قال له أجيب لك، أجيب لك سيدي بس تسمع مني. قال له أسمع منك حبيبي. قال له قبل ما تشرب، بالله عليك لو أنك في صحراء جرداء ومنع منك كوب الماء وأشرفت على الموت والهلاك، فبكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال إذن لو شربت واستقر في مثانتك ولم تستطع له تصريفا فبكم تشتري خروجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال اشرب بسم الله، فلا بارك الله في ملك لا يساوي شربة وبولة. انت داخل في المكان ده وتقول يا رب اديني الصحة، قويني يا رب. هو انت لما بتنجح ظننت انك حصلت على شهادة خاصة بك؟ ده انت حصلت على مسؤولية على كتافك وعلى ظهرك. المفروض ساعتها تقول يا رب قويني، يا رب عني، بك استعين فلا معين غير، وتبدأ تقول يا رب انا هتواضع عليك عشان ترفعني وتقويني. انما بنشوف ناس نفشت ريشها وعلت قرونها، وبعض الناس بدأ بالمعصية يفرح. مش ممكن، انا ماشي في الشارع منظر عجيب، قلت ايه ده؟ ناس فرحانة عشان بتنجح وبالطبل والزمر والرأس؟ ايه الشباب اللي مايع ده؟ هم دول اللي احنا بنقول يا رب ينجحهم؟ احنا عاوزين ناس محترمة ساعة ما تنجح تسجد لله شكرا. ده لاعب الكرة لما يجيب كرة في المقص يجيبها جون بيسجد لله شكرا. عايزين نسجد، عايزين نتواضع عشان نرفع، عشان ربنا يعيننا. حتى لو وصلت تكون ملك ولا أمير، فين الملوك بتوعنا النهاردة؟ لسه هنفكرك تاني ان واحد منهم هرب لانه كان مطفش نصف اهل تونس، فيوم ربنا يعاقبه بنفس اللي عمله، يطلعه بره ويطفش ويهرب. واحد منهم كان قاتل للناس في قلب السجون، منبهدلهم بيقتلهم في الشوارع، عشان كده ربنا موته، موته بأيدي من ظلمهم. واحد منهم كان دخل الناس السجون، وأكثر الملتزمين خاصة أصحاب المنهج السلفي، وسمعتها من واحد منهم، قال 80% من قلب السجون هم أصحاب المنهج السلفي، ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد به عذابا يسجنوا زي ما سجن، يسجنوا زي ما سجن هو واللي حواليه كلهم. هتبقى ملك وتبقى رئيس؟ هتبقى ملك وتبقى رئيس؟ عد لنفسك ما تفعله بشعبك هتبقى ايه يعني؟ سبحانك رب، لما بيقولنا في الآيات اسمع كده: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين يا الله فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين الكلام مش بتاعي يا ريتنا نسمع كلام النبي محمد عن رب العزة جل وعلا حين يقول العز إذاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته ناري أو قصمته ولا أبالي العز إزار الله والكبرياء رداء فأوعى حد ينازع الله فيهما سلم لله تواضع لله إن كنت ملك ولا أمير فالكل بين يدي العزيز الكبير صغير لا شيء أبدا يعزك إلا الله ولا أحد يستطيع وضعك إلا الملك جل في علاه إذن لابد من التواضع لابد من التسليم له ندخل بقى على بعض الناس الذين أعنيهم أيضا بمسألة تواضع لله للأسف الشديد بعض الناس يستخدمون أموالهم في معصية الله تفتح قنوات فضائية وتحارب رب البرية وأنا بشبه دايما التلفزيون اللي فيه معاصي بعجل بني إسرائيل وده المقال اللي اتكلمت فيه في جريدة الرحمة العدد اللي نزل يوم الخميس أو يوم الجمعة العجل الفضائي ما أشبه العجل الفضائي بعجل بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام مشى بقومه وأنقذه الله جل وعلا ومن معه من فرعون من رئيس مصر وعدوا البحر وبالعصايا انشق البحر الله جل وعلا جعل فيها هذا السبب وقال الله جل وعلا لموسى يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لما خرجوا من الناحية الثانية موسى عليه السلام ذهب لملاقاة ربه فرجع لهم بيعبدوا عجل عملوا عجل من الذهب السامري ضحك عليهم الراجل صاحب القناة ضحك عليهم اداهم فلوس كتير قوي يستهينوا باللحية يسخروا من سنة النبي محمد يحاربوا المنتقبات ودلوقتي النار ولعت فيهم لما قالوا ده هيمنعوا المايوهات يا ناس والله العظيم ده نفاق اللي بتعملوه ده نفاق وبعدين يقول لك ازاي حرمونا الكلام ده احنا بنحرمش حاجة يا حاج اتصل يا اخويا بمجمع البحوث الاسلامية اتصل بالمفتي يا حاج اتصل بتاع بوزير الاوقاف على الهوى مباشرة قول له الواحدة اللي تمشي بمايوه قدام الرجال اللي ما هماش قريبين ليها ولا محارم لها حتى المحارم بس احنا بنقول لك يا عم هنعدي تصل كده على الهوى انا بقول للعالم كله يا اهل مصر يا اهل مصر يا اللي بتسمعوا المشايخ السلفية وبتقولوا ده تقال يعني ده بيعملوا لنا عقدة نفسية اتصلوا بمجمع البحوث الاسلامية اي شيخ محترم فيهم وكلهم محترمين ان شاء الله على الهواء مباشرة في دريم. معاك يا أستاذ عمرو يا أديب، هاتوا كده اتصل بشيخ الأزهر كده ولا بفضيلة المفتي الشيخ علي جمعة، قول له المايو قدامي لما تلبس واحدة أجنبية قدامي يا عمورة، وتكلم كده مال تكلم، احنا بنقول لك اتصل. إنما تروح جايب الشيخ السلفي وتسأله هتعملوا في المايوهات، يا راجل اتقي الله اتقوا الله. وبعدين سبحان الله رب العالمين، إعلام مدمر بياخد حتت بس من الكلام ويكتر فيها قوي. أنا مش غضبان لنفسي والله عشان قطعوا لي كلمة لما كنت بقول أنا مستعد لأن أتعدم في ميدان التحرير لو مصر ما حستش بالتغيير خلال سنتين لو أنا مسكت رئيس جمهورية. ولحد دلوقتي بقولها برضو تاني، وعيتها تاني وعيتها تاني اللي زعلان منها. طب هتعمل إيه؟ اسألوا قناة فرنسا 24 لما تحدثت مع اللي كانوا بيسجلوا لي، كلمت في البرنامج اللي ممكن أعمله وبسيط جدا، في سنتين تنصلح حال مصر صلاح كامل وتم يا شيخ زي ما احنا فاهمين. لا، انت هتستشعر بالتقدم، هتستشعر بالنظافة، الناس هتحس بالأمان في البلد فهتدخل عشان تستثمر، الأغنياء هيثقوا فيك فيدولك لأنهم هيحسوا ان الكلام ده راجع على البلد وراجع لهم تاني. تجربة عمر بن عبد العزيز ما هياش منا ببعيد. يعني ايه مش بعيد؟ لو شاء الله جل وعلا لجعل عمر بن عبد العزيز بعد سيدنا عثمان وبعد سيدنا علي، لكن ده هو ساب فترة كده سبحانه وتعالى لينا عشان يقول لك ما تقولش ان هم خلفاء النبي محمد خلفاء الراشدين، انما ده واحد جاي بعد فترة من الزمن عشان يقول لك التجربة ممكن تطبق. ادرسوا بس كده سياسة عمر الشرعية مش سياسة الخداع. يا صاحب المال ما تحاربش الله بمالك، ما تحاربش الله بمالك، مالك هيروح وهيضيع منك ربنا كل حاجة، والمال عارية مستعارة تزول في أي لحظة. الجماعة بتوع بني إسرائيل أيام زمان، بس أيام زمان ده عندنا برضو أمر محقق وواقع. كل يوم كنا بنقرأ أو كثيرا ما كنا نقرأ ونسمع ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. كأن الناس تسمع ألف ليلة وليلة. مش مصدقين؟ لا مصدقين، بس ما فيش يقين، ما فيش ثقة. النهاردة أي حاجة نسمعها في القرآن في الفترة دي على ما الناس تنسى ثاني، كلنا عدنا بنصدق. لا ده ربنا ينزل أمريكا يخلوهم يشحتهم، ده ممكن يغرقها كلها في قاع البحر والله أعلم. بعد ما خلص المحاضرة دي ممكن يكون هناك ولايات غرقت، بس ياك ما يكونش حد هو اللي عاملها بقى يقول لك الشيخ هو اللي قايل هو اللي مدبر. ممكن في ساعات في لحظات، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله أكبر، ده ربنا اللي بيقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا صاحب المال ما تحاربش الله، ما تسخرش من سنة النبي محمد. والله يعني هي قصيدة جميلة، بس أنا نفسي أعمل حلقة خاصة بشكل الرجل المحترم. يعني يا شيخ في ناس مقصرة ومحترمة، يعني عندها تقصير في التزامها، ومحترمين برضو، وربنا يهدينا جميعا يا رب ويتم علينا الإيمان. بس في قصيدة جميلة بيسخروا من اللحية في القنوات الإسلامية، يدفعوا فلوس يقول لك إيه ده، إيه جماعة الإرهابيين دول. أنا أقول لك كلمتين كده ومش أقدر أكمل القصيدة كاملة، لكن إن شاء الله نعمل حلقة خاصة. كلمات جميلة والله أعجبتني، بيقول إيه؟ يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها. أنت إيه يا ابني مطولها كده ليه؟ يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها، يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا بجمالها، متناسيا أمر النبي معظما من شأنها. قص الشوارب واجب وعفو اللحى لوقارها، أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها؟ وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنها بهاءها، هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها؟ أم أمر زوجك صارما كي لا تشكشك وجهها؟ أم أمر زوجك صارما كي لا تشكشك وجهها؟ فعصيت سنة من هداك، فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها، أم للنظافة تدعي أقصر كفاك تسفها، أأنت أنظف أم رسول الله، أأنت أنظف من رسول الله، لا لا تنطق بها، أم من أولي الألباب من أصحابه وأولي النهى. من علموا الناس النظافة بل وجاوزوا المنتهى، كن يا أخي متأسيا، هل منهم من حلقها؟ هل منهم من قلد القفار مثلك وقتها؟ إن القساوس قلدوا فيها المسيح لحسنها، لم يخرجوا مما ادعوا في دينهم إلا بها. قرآن ربك قد أتى فيما احتواه لذكرها، كن يا أخي متشبها بالأنبياء وقل لها، تحظى بصحبتهم غدا فالله زيننا بها، ارجع إلى طه تجد هارون يتلو ذكرها. يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها، يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا لجمالها، متناسيا أمر النبي معظما من شأنها، قص الشوارب واجب واعف اللحى لوقارها، أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها؟ عملت إيه يا ولدي؟ عملت إيه بحلقها يا أبي؟ عملت إيه؟ وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنها بهاءها، هل بالمجوس تعلقا؟ عاوز تعمل زي أوباما؟ عاوز تعمل زي بوش؟ هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها؟ ما هي المرأة ما عندهاش لحية؟ أم بالنساء تشبها؟ أم أمر زوجك صارما؟ زوجتك مراتك ادتك أمر كي لا تشكشك وجهها؟ تقول لك أصلا بتشقني؟ فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها، أم للنظافة تدعي؟ بتقول ده نظافة. أم للنظافة تدعي أقصر كفاك تسفها؟ اسكت بقى. أنت أنظف من رسول الله؟ لا لا تنطق بها، اوعى تنطق بها، ده أنت تخرج من الملة. أنظف واحد على وجه الأرض سيدنا رسول الله محمد، يا راجل تشبه بيه وبالصحابة الكرام، جيب لي قناة وتنفق عليها أموال عشان تطلع أشباه الرجال، أشباه الرجال يتكلمون في حق سيد الرجال. إيه إحنا عايشين فين؟ إحنا عايشين فين؟ إحنا مفروض في بلد مسلمة، وإن لم تكن بلد مسلمة العالم كله إيه في أمر الملك لو أراد أن يخسف بهذه الـ يعني سبحان الله القارات والدنيا بمن عليها الأرض. لازم نتواضع لله يا صاحب المال، ملك هيروح في ثوان، وممكن في لحظة ربنا يصيبك بفيروس. انتوا نسيتوا قارون لما كان بيحارب أهل الالتزام وادعى على موسى أنه وقع ببغي من البغايا وخرج في زينته، خرج في زينته، أتيت على علم عندي، فرح بقى باللي ربنا جابهوله، إن الله لا يحب الفرحين، فرح قارون الأسلوب اللي هو فيه غزل الناس بشيء لا يمدح عليه. هو أنت يعني ربنا اللي مدهولك تتعالى على الناس به؟ إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ما تنساش، انفق في سبل الخير، شوف المساكين اللي في شارعك وما تمنش عليهم بنعمة الله. أخ من الناس والله العظيم لقياني بالأمس تقريبا وهو رجل من الأغنياء الأثرياء، بقول لي يا شيخ كنت بطلع عشرات الآلاف وديها لبعض الناس يوزعوها على الناس، فكانوا يسيسونها قبل ما يدوهم المظروف، يحطوا كرت جماعة فلان واسمه فلان، بقولوا الناس تيجي تسألني انت ما بعتش الحاجة بتاع كل سنة ليه؟ اقول لهم بعتها، يقول لا ما بعتهاش، وما كانش بيسألوني بقالهم سنتين وزعلانين مني، واخواتي كانوا يشتكوا لهم لا ده بعت لكم. اذا المسألة هنا المال بيستخدم في اتجاه خطأ، لماذا؟ ماذا تقصد؟ راقب الله سبحانه وتعالى وتواضع له. يا صاحب المال لابد ان احنا نعمل حسابنا، لا تمنعن يد المعروف المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات. قارون مات وبنقول الله يلعنك يا قارون، لكن فيه ناس محترمه الى الان ماتوا، وكل ما نشوف الاثار بتاعتهم نقول الله يكرمك الله يرحمك. يا رب تجاوز عن سيئاته. وقد يكون ظالم لنفسه، لكن الله بدعاء أحد الصالحين أو أحد المساكين أو أحد الفقراء لأنه أعطاهم بمعروف وتواضع يدعو له بإخلاص، ربنا يتقبل منه. مش عاوزين نقع فيما وقع فيه غيرنا. يا صاحب المال تواضع لله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه، بعض الناس للأسف ما زالوا حتى الآن يعاندون سنة النبي محمد ويدعون الناس إلى البدعة. لماذا؟ لأن كان زعمهم الهالك بيديهم أموال على كده، وكان مروج لكده، بل إن كان فيه ناس كتير جدا بتبعت له أموال من الخارج من أمريكا وغيرها لمثل هذه البدع والخرافات والموالد والطبل والزمر وغيرها. النهاردة لسه فيه رؤوس من أهل العلم بيدعو لهذا الكلام. ده رئيسك اتقلع من جذوره لأنه كان بيحارب ربنا، واللي حواليه اتشالوا من أصلهم واتحطوا في السجون لأنهم كانوا على طريق البدع يسيرون، برضو لسه بتروج. وإحنا شاطرين في الجدل والمكر يشتغل لأهل السنة برضو، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قست القلوب والمكر اشتغل. بيذكرون بقصة البقرة بتاعت بني إسرائيل، وصدق ربنا إذ يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ما تيجي ناخد كده الموعظة دي يا أهل الجدل، يا أهل النقاش بغير الكتاب والسنة. احنا عاوزين نناقش تاني ونجيب من الكتاب والسنة عشان نتصدق، وعشان احنا نفسنا ربنا يكرمنا. مكروا لسيدنا موسى عليه السلام فضاعت فلوسهم وأخزاهم الله ونصر الله موسى، ومكروا لعبد صالح ليتهمونه في قتل أحدهم فنجاه الله، واللي مشي مع ربنا وهو فقير أغناه الله، مشي مع ربنا وهو ضعيف قواه الله. أذكر أن رجلا من أهل الإيمان كان بارا بأبيه وأمه. والله أنتوا يا مشايخ ساعة ما بتدروشوا بتدمروا الدنيا. بر إيه وصلاة إيه وزكاة إيه؟ إحنا في مرحلة لازم نشتغل عملي ونبعد الله وننسى الدعوة إلى الله وننسى أخلاق النبي محمد. ما هو للأسف الشديد بعض الناس يقول لك أولويات نشتغل بها الأول، الأولى فالأولى. حلو قوي، بس أنت يعني عارف إيه معنى الأولويات؟ أنت عارف الأول يعني إيه أحكام الشريعة الإسلامية اللي بيقولك طب نسيب دي دلوقتي نسيب دي دلوقتي نسيب دلوقتي؟ هي الأحكام مجرد حدود؟ ده احنا عندنا أنواع من الأحكام، أحكام عقائدية ديت ما تتسبش بإجماع الأئمة، لازم نشتغل فيها أولا. ما تقوليش يلا نميع في مسألة التوحيد، ما تقوليش يلا نميع في مسألة البدع. أحكام عقائدية متفق عليها من أئمة الخير اللي هم أهل العلم الأصليين، أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية. يعني العقائدية الإيمان بالله وبالرسل وبالأنبياء وبالنبي محمد طبعا يعني على رأسهم، وبالحساب وبالعقاب وبالجنة والنار والصراط والقيامة، أحكام عقائدية. وأحكام أخلاقية الصدق الأمانة وغيرها، هي دي الأحكام بتاعت الشريعة شيخ. أيوة، نبدأ بالأولانية ثم نأتي إلى الثانية، نعلم الناس من خلال العقائد الأخلاق. وأحكام عملية اللي هي المعاملات والعبادات، العبادات أولا والمعاملات. نعلم الناس الصلاة الصوم الزكاة. الله، يعني أنتم مش هتقطعوا الإيدين على طول يا عم؟ احنا بنقول لك اهو أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية وأحكام عملية اللي هي الأحكام العبادات والمعاملات. وبعدين بعد ما الناس تفهم وتاخد حقوقها وكل واحد يسكن وعندك العربية وعندك ما تستر به نفسك وأهلك، وتتعلم تعليم محترم، وتروح تخش في الشرطة تلاقي مفيش وسايط، وتروح تيجي مش عارف. إذن الناس بدأت ترتاح، خدت حقوقها وعلمت أن الحق عند الأمير لا يضيع. في الحالات اللي زي دي لو قلنا الواحد تعالى سرقت ليه، سرقت ليه مش لا أكل، لا ده احنا نفكر بقى احنا اللي مقصرين. لكن سرقت ليه، الله يصلها هواية بقى هواية. انت في الحالات اللي زي دي انا عاوز واحد عاقل محترم يقول ما تقطعش ايده. احنا بنقول اهو، اذا لازم نفهم الاول يعني ايه، يعني ايه ااجل ايه واسيب ايه. فاحنا مش عاوزين نناقش ونجادل مثل ما فعل بنو اسرائيل. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اسمعوا القصه العجيبه دي وشوفوا الدرويش اللي بيكسب. بس مش قصدي الدرويش اللي هو بتاع البدع، أنا قصدي اللي ماشي على الكتاب والسنة، اللي هو بيقوله على منهج السلف، ما بيسموه درويش اليومين دول. واحد من بني إسرائيل راح لزوجته قال لها يا زوجتي أنا ربنا كرمني بقرشين، أنا بشرح القصة، أنا عايز أسيبهم لكم لأني حاسس كده إن أنا يعني مشرف على الموت. طبعا لو نساء من نساء العصر ده، واحد راح يقول لها يا زوجتي والله أنا هموت وعاوز أعمل لكم حاجة بالقرشين اللي معايا، هاتهم يا أخويا وروح موت من راحتك روح. لكن ديت قالت له اعطاك الله طول العمر وحسن العمل، احنا انت عندنا بالدنيا. قال لها بس انا عاوز اسيب لكم حاجه اامنكم. طب هتعمل ايه يا زوجي؟ قال ساشتري لكم بقره، البقره الصغيره ديت هسيبها في قلب الغابات. طب هتسيبها عند مين؟ ساستودعها الله. اصل انا لو رحت اديتها لواحد من بني اسرائيل، ما انت عارفين الناس اليومين دول هيروح واخدهم، وتاني يوم هتلاقوهم بيبيعوا فيها عند الجزار. سأتركها عند الله. الزوجة لأن عندها عقيدة، عقيدة ثابة ولنا دروشة، ما يغدو الأسباب أي نعم، لكن الرجل حين بحث في من حوله لم يجد أحد يعطيه هذه البقرة فاعتمد على الله. إذا امتنعت الأسباب، لأن أخذ الأسباب خلي بالكم طاعة لله أيضا، أمرنا بأخذها وأمرنا بصرفها إلى مسببها سبحانه. فقال أخذ الأسباب، جاب البقر جعلها في الغيضة وقال يا زوجتي حين يكبر ابني هذه لك ولا. ومات الرجل وترك البقرة الصغيرة عند الله، فرباها لهم الله وجملها وجعلها أجمل بقرة في هذا الوقت على وجه الأرض. بقرة يعني حاجة لها وصف، ما فيش بقرة مثلها. كان بنو إسرائيل حين يرونها نفسهم يقضوا عليها، لكنهم يعلمون أنها لذلك اليتيم. سبحان الله، إذا سارت من بعيد في قلب الغابات في الغيضة اللي هي في مكان في الشجر الملتف، غابة كل ما يشوفها كده كالشمس في ضحاها، بقرة عجيبة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى صورها في القرآن الكريم، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني لو اتحطت أبل أبو الهول بيجيب فلوس لنا أكثر من أبو الهول. امسك، عاوزين نسألك على أبو الهول، هو أنتم بيقولوا أن أنت هتنقب أبو الهول؟ لا، أنا أبو الهول لا، إنما إحنا هنجيب له أبو الهولة اللي هي مراته ونحطها جنبه وننقبها. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال إن السلفية هينقب أبو الهول؟ طب ما أبو الهول كان موجود أيام سيدنا عمرو بن العاص، وده يعني ده سلفنا، هو ده سلفنا، سيدنا عمرو بن العاص ده سلفنا، أبو الهول كان موجود. والأهرامات الثلاثة كان أيامها برضو أهرامات ثلاثة، ما خدش واحد منهم سيدنا عمرو وألقاه في البحر ولا هدم واحد. إنما للأسف الشديد هؤلاء يدلسون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ما حدش يضحك على الناس عشان ياخد مقعد بالتدليس. لا تبهتوا الناس، لا تتكلموا في حق الناس ما ليس بموجود فيهم. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مش أنت سمعت الشيخ مسعد أنور ربنا يحفظنا ويحفظه ويحفظ علماء الأمة، لما كان في ندوات بنروحها في الصعيد وراحوا في زيارة لقلب المعابد هناك في الأقصر، فالضابط بقى والناس قالوا الله ينهر أبيض لحية، والناس اللي حواليه كلهم ملتحين رايحين فين الجماعة دول؟ يبقى النهاردة هيبقى أنا. قالوا احنا عايزين نشوف معبد الصوت والضوء والحاجات اللي عندكم. قال له وأنت بتتفرج على الحاجات دي؟ مش أنت بتقولوا الفراعنة كفرة؟ الشيخ مسعد قال له اه ما احنا جينا ندعوهم للاسلام عشان. فالراجل ضحك قال له انت بتهرج اهو، امال يعني شايفيننا احنا جايين بلاستيك؟ احنا مطلعيننا لكم من تحت الارض، احنا بشر، احنا بني ادمين، احنا ناس بنقول قال الله قال الرسول، فان اخطانا فمن انفسنا وان اصبنا فمن الله. يعني انتم ما بتحاربوش السياحه؟ لا والله، بالعكس، ده انا عامل خطه بس مش هقول لكم عليها لما امسك رئيس الجمهوريه. ممكن السياحه اللي عندنا دي تكفي مصر من الثروات. ازاي انتوا بتتكلموا كلام درويش؟ يا عم الحاج احنا مش درويش، احنا ناس اولا دارسين الاول تجاره محاسبه، وانا مش عايز اتكلم عن الاخرين، ودرسنا تاني الناحيه الاسلاميه في السعوديه، وبعدين رجعنا هنا تاني عشان يقول لك ده السعوديه يا عم بتدي، وبرضه درسنا هنا في معاهد الاوقاف المصريه. فاحنا بنقول المسلم ليس له حدود مع المسلم الاخر. السياحه ما تخافوش. اما الجهل حين يقع بالناس نقول عفى الله عنا وعنهم. لما يستخدموا كلامهم بالبهتان على اهل الجهل فيقبلونه، اقول لهم والله ربنا يهدينا واياكم. عجبني شيخ من المشايخ بيقول في يوم من الايام اشتكت لي ام عدم التزام ابنائها. فبيقول لامه بتقول لي تصور البيت سونيا، ما يعني انا بجيب الدلع بتاعها يعني، مش عاوزه تلبس حاجه وماشيه بالاسترتش في الشارع والشعر مش عارف ايه، وانا انسانه ملتزم. انت تشتغل ايه؟ قالت له دكتوره. دكتوره فين؟ قالت في الجامعه. وبنتك ماشيه بهذا الشكل؟ اه. واحمد عندي لحماده ما بيصليش، وطول النهار بالسلسله وقاعد مش عارف فين وبيشرب اليومين دول الحاجات غريبه قال لها والله مش عارف، رغم ان انت يعني بتقولي بتصلوا وعارفين ربنا وبتتصدقوا. قالت طبعا، لكن المشكله الجهل. وهي بتكلمه جالها تليفون والعهد على الراوي. فقالت لا مش ممكن، ازاي الناس يعملوا الكلام الفارغ ده عند الاهرامات؟ ازاي الكلام الفارغ ده؟ وكمان بيقولوا انهم هيهدموا مش عارف او بيعملوا مش عارف ايه من ناحيه هرم خوفو. هي حصلت يتعدوا الامور على النبي خوفو صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي خوفو؟ خوفو مين يا حاج؟ قالت له يعني النبي خوفه، ومش خوفه ده نبي؟ قال لها لا يا حاج والله، ده حق احمد ما يلبسش ما يشرب اللي هو بيشربه وما يصليش، وحق البنت ما تلبسش. احنا مش عارفين نفرق يا اخوانا، ما فيش حد عاقل يقول اهدموا هذه الاشياء. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. يعني سبحان الله، ده هو ربنا حاطط لنا اثر من الاثار عشان نتفرج ونقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. اهو بنتفرج اهو، وبعدين الناس هتيجي تتفرج على ابو الهول وناخد فلوس، نتفرج على اهرامات وناخد فلوس. ثم يكون هؤلاء سفراء لنا في الغرب يقولون لقد ذهبنا الى اناس يسيرون خلف محمد بن عبد الله فيهم السماحه وفيهم الادب وعندهم الامان وعندهم الاخلاص وعندهم الوفاء. يقوم نكسب ناس تؤمن بالله، نكسب ناس تؤمن بالله. احنا كنا بنروح الغردقة ورب الكعبة قسم احسب عليه، في جمعة بعد ما خلصت كنت بتكلم عن عناية الله لمريم، بعد ما خلصت اخ اسمه مصطفى ولعله يسمعني الان، وهو مكث في مصر خلاص، قعد في مصر هو وعياله، اعلن اسلامه هو وزوجه وثلاثة من ابناء، يعني خمس. وبعد العصر لقيته هو جاب لي اثنين خلاهم يعلنوا الاسلام، هو جاب لي اثنين بقوا سبعة. رحنا نعمل احتفالية، على ما خلصنا الاحتفالية وصل العدد ل 15. يعني هاتهم لنا، ده صيد جميل وبالأدب نعاملهم. الله، ده بيقولوا عليكم يا عم ده انتوا هتعملوا، يا عم مش هنعمل حاجة ولا حاجة، احنا عندنا الكتاب والسنة. طب بالنسبة بقى للي بيقولوا عليه القنوات اللي مالهاش لازمة والكلام الفارغ ده كله، أنا مش هحمل الشعب المحترم الطيب العرقان ده اللي شغال حفلات واحتفالات لا فائدة منها، إنما مش همنعها. يعني مش تمنعها، تترك البضاعة السيئة ويوضع أمامها بضاعة حسنة، نعرض بضاعتنا ونشوف الناس المحترمة بالفطرة هتروح لإيه، نعرض بضاعتنا ونشجعها ونكون وراها بدل ما احنا بنحارب في سنة النبي ونشجع البدعة، بعد ما بنحارب في الستر والعفاف ونشجع العري. لا، احنا نعمل العكس، نشجع في ده. انتوا حرين، وانتوا حرين، لكن للاسف الشديد الناس مفكره انها تؤخذ الامور عنوه. أو غصب عن الناس. اسمع رحمني الله وإياك، أقول تواضعوا لله ليرفعكم الله. يا صاحب المال خلي بالك من نفسك، ما تمكرش لأن المكر يجي عليك ويضيع فلوسك. الناس لما أرادوا أن يفتكوا بهذه البقرة كاد الله لهم، وهذه الأم لما صدقت الله ربنا كرمها هي وابنها. مات الوالد وترك البقرة في الغيبة، كبر الولد فقالت الأم لابنها يا ابني روحات البقرة اللي ربنا عينها لك وحفظها لك ومربها لك، من الذي تركها يا أمي؟ أبوك. فخرج الولد طاعة لأمه، بر وأخلاق جابت خير. ذهب الولد إلى الغيبة، يا ابني لما تروح هناك ما تقولش مدد يا ابن صيبح، ما تقولش مدد يا بهنساوي، ما تقولش مدد يا أي حد، إنما تقول إيه؟ مدد يا الله. نادي عليها وقل لها أسألك برب موسى وهارون أن تأتيني. فذهب الولد فناداها، فأتته البقرة مذللة يمشي أمامها، يمسكها من قرنها، تطأطئ رأسها كأنها تسجد لله الواحد الديان، وعاد إلى أمه. اسمع بس عشان أقول لك كيف يدبر الله أمر الصالحين ويكيد لهؤلاء الكائدين لأهل الإيمان. اسمع، الأم قالت لي يا ابني اذهب بها إلى السوق وبيعها، بيعها بثلاث دنانير ذهبية ولا تبعها بأكثر من ذلك حتى ترجع إلي. فخدها الولد راح يبيعها زي ما أمه قالت له. في تاجر بقى شاطر استناه في أول السوق، قال له يا ابني انت رايح بالبقرة الجميلة دي فين؟ قال له السوق. قال له طب انا عاوز اشتريها منك. قال له مش هبيعها لك الا بثلاثة دنانير ولا ازيد على ذلك حتى ترضى امي. قالت له يا ابني ما تزودش قوي على الناس، ثلاث دنانير حلوين. الولد طائع لامه، هيقول لك ده درويش، ده المفروض يفهم لغة العصر. الام قالت له بثلاثة، جاله فيها ستة يبيع. نقول لك لا، مع الله تكسب، وبعيد عن ربنا لو ظننت انه مكسب خسارة. التاجر قال له اشتريها منك بستة وما ترجعش لأمك. قال له لا، حتى أرجع إلى أمي. فرجع للأم. أنت لو رحت بالسوق ووالدك قال لك روح بيع لنا الجاموسة دي أو البقرة دي عفانا الله وإياك، وقال لك البقرة دي تساوي 2000 جنيه، أول ما دخلت أنت السوق التاجر قال لك هاخدها منك بأربعة، تروح أنت مسهم كده؟ أبويا عامل فيها معلم، ده ما بيفهمش، ده أنا هبيعها بأربعة وأديله الأربعة وأقول له شفت أنا ببيع إزاي، ده لو أنت محترم يعني. انما ممكن تروح بايعها بأربعة واخد 2000 ومديله 2000 وتقول له اتفضل يا اتفضل خد ال2000 بتوعكم. الولد قال لا، بلغتنا احنا بقى بلغة الفهلوية بلغة الناس اللي بيقول لك اتيته على علم عندي ويترك آيات الله وسنة النبي محمد ويحكم عقله في الامر وما يرجعش الامر لمدبر الامور سبحانه وتعالى، ده غلطان. اول ما الولد الراجل قال له بستة قال لا، حتى اعود لأمي. أمه قالت لي يا ابني باعها بستة ولا تزيد حتى ترجع إلي. لسه داخل الراجل قال له برضه هزود، قال له 9 تقريبا، قال له لا حتى أرجع لأمي. الله. فالأم قالت له يا ابني ما فيش تاجر بيعمل كده، إذا ذهبت إلى السوق فاسأل الرجل الذي يلقاك ماذا نفعل بالبقرة فإنه ملك من عند الله. أول ما راح هناك طبعا الولد لو أنت مكانه مش هتروح تاني، هتخاف، ده أنا بكلم الرجل ده هو ملك مش رايح. ذهب الولد بثقة ويقين طاعة لأمه، السلام عليكم وعليكم السلام، قال له أمي تقرئك السلام وتقول لك ماذا نفعل بالبقرة. قال قل لأمك امسك البقرة فإن موسى عليه السلام سيجعل بني إسرائيل يشترونها بملء مسكها ذهبا، ربنا هيكيد ليهم وهيجوا يشتروها منك. فأمسكت البقرة، وحدثت قصة أخرى، ننتقل بالكاميرات إلى سيدنا موسى ومن معه. جاءه أناس يشتكون موت عمهم وقتله، فقالوا أنت نبي الله، يكيدون للمؤمن أهو بقى، أنت نبي الله وبتقول أنك رسول، نريد أن نعلم من قتل عمنا. وخلي بالك واحد من اللي كانوا واقفين معاهم هم اللي قتلوا عمهم، لأنه كان لهم ميراث وملوش أبناء وهم اللي هيورثوه، فاستعجلوا الأمر فقتلوه. فأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر، يقتلوا العم ويأخذوا الميراث ويمكروا لنبي الله موسى ويحدثوا في الأمر ما سترون. فموسى عليه السلام فاجأهم بأمر الله، قالوا يا موسى إن عمنا قتل ونريد أن نعلم القاتل. قال اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، نقول لك عاوزين نعرف القاتل تقول اذبحوا بقرة؟ هكذا يفعل الله مع من يكيدون للصالحين، يأتيهم من حيث لا يحتسبون ويفاجئهم بأمور العقل قد ما يقبلهاش. سبحان الله. اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جادلوا ومكروا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. جدل وربنا يخدهم كذا كالأنعام حتى وصلهم لأنهم يشتروا بقرة الولد اليتيم بملء المسك ذهبا. فذهبوا إلى موسى لا طاعة لنبي الله، إنما عشان يحرجوا، لأنهم عارفين أنهم مش هيقول من القاتل لأنهم مدبرينها ومخبيين. أول ما وصلوا سيدنا موسى قال اذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا هاتوا بعض العظام اضربوا بها الميت. فضربوا الميت فقام حيا. قالوا مين اللي قتلك؟ قالوا ده الولد ده اللي عمل دوشة ده وخسروا فلوسهم، وكاد الله لهم، وكاد الله للصالحين، فأعاد هؤلاء بخزي وعار وشنار. كذلك أقول اوعى حد يتكبر بعلمه ويستخدمه في معصية الله ورد سنة النبي محمد والحط منها. أقول اتقوا الله فيما تفعلون. الوقت قد انسحب سريعا من تحت الأقدام، لكنني أقول اوعى حد فينا يقع ويصل إلى قسوة القلب إلى ربنا قال فيها عن بني إسرائيل في سورة البقرة. قال الله، اسمع الآيات: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أيها الأحبة الكرام، أردت أن أرسل هذه الرسالة في هذه الفترة من الناجحين من أعلمهم في تواضع، والله أعلم ذلك، حتى إن أول أحد المتواضعين منهم لما اتصلت به، مش عايز أقول اسمه، أول ما اتصلت عليه وكان بالليل، قال لي بتتصل عليا بالليل، مع العلم أنه كان بيستدعيني في مؤتمرات يعني بتاعته، أنا دلوقتي عند حصانة هبعت أخطفك في الفيلا بتاعته ومش هسيبك إلا ما، فضحكت وضحك، فقلت له اتق الله، قال اللهم اجعلنا من المتقين، وسكت وكأنه يفكر في كلمة اتق الله. مثل هؤلاء أقول يا عم احنا موافقين على نجاحك، وأسأل الله جل وعلا أن ينجح الجميع. انتهى الوقت وجاءتني الإشارة، وطاعة للأحبة الكرام أختم بما نحب أن نختم به دائما: لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تكن أين نعيم، جنة الله كفايا، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أيها الأحبة، للنفس المقصرة أقول تواضع لله، وللأحبة الكرام أقول تواضعوا لله، من تواضع لله رفعه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.